السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يقول: قلت أعهد علي إذا رأيت شابا يضايق فتاة أن أتدخل، ولم أقصد بذلك نية النذر، هل علي كفارة نذر أم لا؟ قول الشخص: عهد علي، كفارة العهد كفارة يمين، فعليه إن كان قد عقد القلب على ذلك أن يكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت انا عندي سؤال. اتفضلي. جوزي قال لي عليه الطلاق لما تطلعي برا البيت. نعم. نعم. جوزي قال لي عليه الطلاق لما تطلعي برا البيت الا لما تستأذني مني. فانا طبعا ما اعرفش نيته اذا كانت طلاق ولا مش طلاق. وهل هو نيته طلاق يبقى انا كده طلقه؟ علي على اية حال فيما اختاره من اقوال العلماء ان يكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد ان حضرتك يا شيخ، انا كسيفة البصر وبشوف رؤى كتير جدا صالحة وانا صحية، سألت شيخ كتير قال لي ان رؤى اليقظة ما بتبقاش رؤى، بس انا اصلا كثيفة يعني انا مش عارفة، بس لما بشوف رؤى ببشر بيها، انا مش عارفة ده حرام ولا حلال. يعني انت تري رؤية وانت لست بنائمة، انت مستيقظة لكن عينك ليست بمفتوحتين. لا انا عندي عين مفتوحة وعين مقفولة، بس انا بشوف وانا صاحية. ما في احد يشوف رؤى وهو صاحي، يعني ما يعني كان خيالات ولا شيء. أخت الله يغفر لك. على كل امسكي عليك لسانك، لا تتكلمي بكلام لا علم لك به إلا إذا كان يقينا أو رؤيا يقينية أنها رؤيا من عند الله. في الغالب يعني في الغالب تكون رؤيا من عند الله. إذا كنت نائمة، يعني إذا كنت نائمة ورأيت رؤيا طيبة بشري بها، أما إذا كنت مستيقظة فخيالات تمر عليك. ما نعرف أن شخصا يرى رؤى وهو مستيقظ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، والله جوزي كان مع أخواته في شركة وكده في عربيات، وطلع له عربية والعربية بس مديونة عليه 60,000 جنيه، بس طبعا هو محتار مش عارف يجيب ال 60,000 جنيه والعربية طبعا عليها يعني برضه كل شوية مثلا يصلح مشاكل فبتصلح وكده. فاحنا حاليا في البيت يعني مثلا في الدخل، يعني مستنى مثلا العربية دي عشان تجيب لنا مثلا الدخل في الأسبوع وكده، وإيه وناكل ونشربه منه ونعيش منه. فجوزي عاوز ياخد كارد يا شيخ، وأنا اللي يعني واقف يعني كده ومنع الموضوع ده. لا يجوز، لا يجوز أن يأخذ قرضا من البنك بالفائدة الربوية، هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. السلام عليكم. يسأل: هل يجوز إخراج الزكاة مقدما للسنة المقبلة؟ نعم، على الاختيار يجوز ذلك. من العلماء من حسن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض زكاة حولين من العباس مقدما، لكن سنده في بعض المقال. ومن واستدلوا أيضا كما أنه يجوز إخراج الكفارة قبل الحنث، فيجوز إخراج الزكاة قبل حلول وقتها. السلام عليكم. سيدة عمرها أكثر من 45 عاما تريد أن تحج وليس لديها محرم، حجة الفريضة، يرى جمهور العلماء جواز ذهابها للحج مع الرفقة الآمنة، ودليلهم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجن في زمن عمر استثناء زينب بنت جحش رضي الله عنها مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يوشك يا عدي أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله، أو كما قال. واستدلوا بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إيه لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال بس يعني أرجوك حضرتك بس فسره لي، يعني فهمه لي بإيضاح أكثر. إيه حكم دلوقتي إنسان لو راح يتزوج هو معدد ويشترط على زوجته مثلا الثانية أو الثالثة إن يكون ليها يومين مثلا، يعني الزوجة الأولى هي يومين وهي يوم، يومين ويوم، الاتفاق هل الاتفاق ده جائز شرعا أو هي رضيت هي رضيت أم لم ترضى؟ هي ممكن تكون رضيت على مضض. خلاص بقى اللي يجبرها يعني، هي مثلا ممكن تكون يعني محتاجة مثلا لشيء زي كده زوج مثلا أنها مثلا حرمالة وغير ذلك. ما دامت رضيت جاز ذلك وهي بالخيار. طب هو طب الزوج يا شيخ مثلا ينفع ان هو يشترط؟ طب ممكن واحد تكون على مضض واحد على واحد. لا ينفع مضض ترفض الزوج به. يعني هو لو الانسان اتفق الزوج ما شيء طبيعي ما فيش عليه نعم حاجة. نعم هو يعني هو بقول قدراتي هكذا يا بنتي، قدراتي طيب. هكذا انت نعم. توافقي تتزوجي ولك يوم واحد في الاسبوع او لا توافقي، انت تقدري مصالحك ومفاسد والمفاسد التي انت نعم فيها. طيب ماشي، سؤال ثاني برضو متعلق، لو هي وافقت على ده في البدايه وبعد كده تزوجت منه وبقى عندها اولاد وغير ذلك، ينفع انها ترجع في لا ما ينفعش الا برضاه. برضاه ايوه، يعني يتفقوا مثلا مع بعض ويعني ايه مع الحياله وكده، تقول انه يعني خلاص يعني ده ينفع ان هو برضاه، او اذا رفضت تأتم او تختلع. نعم، لكن هو الامر مفروض. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. قلت عايز اسال حاجه يا فندم الشيخ. اتفضل. انا كان في مشكله بيني وبين سيدي، فقلت انا حلفت على مراتي، حلفت عليها 3 مرات تحرم عليها اليوم الدين، حرمتها عليا 3 مرات متفرقات او في وقت واحد؟ ايوه لا على طول. يعني تحرم عليه اليوم الدين ما نفعل كذا، تحرم عليه اليوم الدين ما نفعل كذا، نفس الشيء. 3 مرات في مجلس واحد؟ 3 مرات في وقت واحد. كفارة يمين عليك، كفارة يمين فقط. اي واحدة فقط. اي اي مع السلامة. السلام عليكم. يسأل عن حكم صلاة ركعتين كلما دعته نفسه لفعل العادة السرية، لا بأس أن يصلي ركعتين دفعا للشر عن نفسه أو يدعو الله بعد الركعتين لقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. السلام عليكم. يسأل سؤالا يقول فيه: امرأة اشترطت على المتقدم لها عند العقد ألا يغير كنيتها، كنيتها أم عبد الله مثلا، اشترطت عليه عند العقد ألا يغير كنيتها، بل وزادت أن يتسمى الولد بعبد الله وجعلته شرطا، هل هذا يمضى؟ أقول: إن أقر به الزوج أمضي، أما إذا لم يقر به الزوج عند العقد فله أن يرفض عند العقد، لكن إذا وافق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم تفضل. رجل الله سبحانه وتعالى أعطاه رزق وفير وعنده 4 بنات والأم. هو مريض وفي حالة خطرة في العناية المركزة، وكان أعطى لابنته الكبرى توكيل، فبدأت تبيع من أملاك والدها كي لا يشارك عمها في هذا الميراث، ولازال الأب في غيبوبة في العناية المركزة. فماذا تنصح يا شيخ لهذه الحالة؟ أنصح هذه البنت بأن تتقي الله، لأن سعيها الآن في تباب، وهي بنت ظالمة وقاطعة للأرحام وآكلة لأموال الناس بالباطل. السلام عليكم. يقول: توفي والدي وتوجد فواتير هواتف وكهرباء باسمه، ونقوم بسدادها بشكل منتظم، هل نقوم بتغيير اسم الوالد أم نتركه على وضعها؟ الأمر في ذلك كله واسع، ولولا أن تغير بأسماء الملاك الجدد، والله أعلم. يقول: هل المستمع للغيبة شريك للمغتاب؟ المستمع للغيبة إن كان مقرا للمغتاب على اغتيابه يتحمل إثما، أما إذا كان منكرا بقلبه وعاجزا عن التغيير فإنه لا يأثم إن شاء الله، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. عندي سؤال يا شيخ مصطفى، ممكن؟ تفضلي. هناك كثر في وقتنا الحالي يدعون أنهم المهدي المنتظر. عايز أعرف وبصورة متكاملة عن علامات الساعة الصغرى والكبرى والمسيح الدجال والمهدي المنتظر، وكيف أعرف أن هذا هو المهدي المنتظر اللي قصد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بمعنى هل سيلقي الله في قلوب المؤمنين من عباده؟ وجزاكم الله خيرا. وإياكم. أما سؤالك فطويل جدا، أشراط الساعة الصغرى وأشراطها الكبرى وعلامات المهدي، هذه محاضرة متكاملة، لكن عموما للساعة أشراط صغرى وكبرى. قال تعالى: فلا ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها الصغرى ككثرة التبرج وكثرة الزنا والجهل وكثرة القتل وكثرة شرب الخمر، هي علامات كثيرة جدا للصغرى. أما الكبرى في 10 علامات: طلوع الشمس من مغربها، والمسيح الدجال، وكذلك قال بعض العلماء طلوع دابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وكذلك نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، والدخان، دابة الأرض، ونزول المسيح عيسى على ما ذكره بعض العلماء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. لو سمعت فضيلة الشيخ، أنا عايز أسألك على الزكاة المقدرة ب 85 جرام ذهب، من أنهي عيار؟ يعني تقدر من عيار 24 بكام، 21 بكام، 18؟ 85 جرام من عيار 24، 97 جرام واثنين من 10% عيار 21. بارك الله فيك. شكرا يا فضيلة. عفوا. أما المهدي المنتظر الذي سألت عنه الأخت، فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل اسمه يواطي واسمي اسم أبي يواطي واسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. والحديث الأرض فيه قليلة بعض الشيء، ولهذا أعني لبسط هذا محل آخر إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، الجزئية اللي أنا كنت عايزة الإجابة فيها، في ناس كثر في وقتنا الحالي بيدعون أنهم المهدي المنتظر. أنا عايزة أعرف هل ربنا سيلقي في قلوب المؤمنين من عباده أنه هو؟ إزاي أعرف أنه هو؟ يا أختي يعني عايز أسمعيني، ليس هناك حديث ثابت في اسم المهدي المنتظر، ليس هناك حديث ثابت في هذه التسمية. نعم في حديث معلول، إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي، لكن حديث معلول أعله أبو حاتم الرازي. ولا حديث الأخر كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. والثاني الذي سمعته، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل اسمه يواطي واسمي اسم أبي يواطي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وفي زمانه ينزل المسيح عيسى عليه السلام والدجال ليخرج قبل ذلك أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا شيخ مصطفى. ومرحبا بك واهلا وسهلا. الله يعطيك الصحه والعافيه وينفع بحلمك الجميع. واياك والسامعين. بارك الله فيك. وفيك. ربنا سبحانه وتعالى بين لنا المحرمات من النساء وقال سبحانه وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. نعم. سؤالي ماذا ما موقفي من من من زوجة ولد بنتي، وولد بنتي ما موقفه من زوجتي الثانية؟ الله يعطيك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام. ما موقفك من زوجة ولد بنتي الحفيد؟ الحفيد زوجة ولد البنت. أنت محرم لها على التأبيد، أنت محرم لها على التأبيد، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا مولانا، سؤال بس بعدين. تفضل. أنا رجل مكودي، الهدوم عندي قعدت لمدة سنتين وأكثر. استعملها لك أو لأخيك أو لذيب، الآن مرت عليها سنتان، استعملها. وأنا استعملها خلاص، سنتين ما ينتظر بها أكثر من سنتين. السلام عليكم. يسأل هل يكفي الندم لغفران الذنب أم يجب اكتمال شروط التوبة؟ الأمر في ذلك موكول إلى الله. أما حديث الندم توبة هو الندم المصحوب بالاستغفار، والله أعلم. يسأل سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. أريد أن أسأل هل الثواب يحصل بقراءتها في الصلاة فقط أم حتى إذا قرأتها خارج الصلاة؟ الظاهر أنها داخل الصلاة لقول من قرأ بالآيتين أي بهما داخل الصلاة. وقد أفاد ذلك أن بعض رجال الإسناد سئل عن الرجل يقوم الليل قدر كم يقوم به فذكر بالحديث، وإن كان الآخر ليس بقول مدفوع بل يجوز أن تقرأ كحرز أيضا لما أفاده نص الخبر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. عندي ثلاث أسئلة. تفضل. في الوضوء يا شيخ عند الاستنصار لو في هل يلزم اخراج المخاط المتجمد من الانف قدر الاستطاعة؟ يعني لو ما اخرجتوش الوضوء صحيح. السؤال الثاني هل يجوز اداء صلاة المغرب بعد الاذان بثلث ساعة بسبب الدرس الخصوصي؟ يجوز، لكن اذا فاتتك الجماعة يكره لك ذلك. السؤال الثالث هل يجب تخليل شعر الحاجب عند الوضوء؟ انت رجل موسوس او شاب موسوس، يا من تسأل عن تخليل شعر الحاجب عند الوضوء انت شخص موسوس، ابتعد عن هذه الوسوسة فهكذا يكفيك. مع سائر الوجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين. السؤال الاول انا جوزي كان اول ما اتجوزت قال لي ما تلزمنيش لو انت حطيت مكياج ما عادش تلزمني، فانا حطيت مكياج وجيت قلت له، فجي قال لي طالما لمستك خلاص ده ما يبقاش طلاق، هو كان يقصد بيه طلاق، هل ده يبقى طلقه ولا ايه؟ وانا دلوقتي انا لازم اساله ما تلزمنيش. انا سألته ما تلزمنيش اذا مسستي مكياج. ماذا ما نيته؟ ما نيته؟ قال لي انا نقصد بيه طلاق، يعني كان يقصد بيه طلاق، فهل ديت هو قال لي طالما انا لمستك ده يبقى رجعت ليا. يعني عفوا هو كان يقصد الطلاق؟ كان يقصد الطلاق. فهل دي يبقى وقع طلقه بس هو ما جابش حد ورجعني؟ لا، اذا كنت عفوا اذا خرجتيني من المشكله وكنت تسألي نعم. عن الجماع هل يعد مراجعة؟ نعم، وخاصة إذا صوحب بالنية يعد مراجعة، فالمراجعة إما فعلية وإما قولية، فعلية بالجماع، قولية بقول قد راجعتك ويشهد. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم نعم يا شيخنا، ليه طلب عند حضرتك؟ تفضلي. لسه قابل الشيخ محمد حسان وحضرتك، كان لسه قابلكم انتوا الاثنين واقعد معاكم. انت ليكي محرم يا اختي؟ بالله عليك يا شيخ انا ليكي محرم او عفوا ليكي محرم او ليس ليكي محرم؟ لا ليه ربنا سبحان الله وتعالى، انا يكون ماليش حد. طيب تليفون الشيخ محمد حسان الله يحفظه موجود في القناة، خذيه وكلميه إذا أردت أن تستشري في أي أمر، لأن الخلوة برجل أجنبي لا تجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضل حضرتك أنا دكتور، وفي دكتور زميلي كان كلمني على بنت واحد دكتور زميلنا آخر. نعم. وسألني اللي عايز يجوز ابنه للبنت الدكتور ده، فسألني وضعهم إيه. انا عارف ان الدكتور ده طبعا الراجل مش كويس او مش يعني اخلاقه مش طيبه قوي، فمش عارف ارد عليه اقول له ايه، خايف ارد عليه. لا قل له باسلوب مهذب غيره افضل منه، لا انصحك غيره. معلش اسالك سؤال تاني. معلش معلش حقن اللي هي البوتوكس والفيلرز هل دي حرام؟ هي تستعمل للتجميل مش للعلاج. عفوا هل دي حرام؟ هل حرام ان احنا نعملها للمرضى؟ لا اعد ووصف بدقة. حقن، في حقن بتتعمل عشان التجاعيد بتاعت الوجه بتاع المرأة او الرجل، حقن التجاعيد يظهر. حقن التجاعيد لإزالة. أيوة. التجاعيد. ايوه. هل تسبب ضررا؟ لا ما تسببش ضررا، لكن هي بتغير الشكل، يعني ممكن الشكل اصغر. دقيق معي، انا اسألك اجبني على قدر السؤال. سمين. هل تسبب ضررا؟ لا ما تسببش ضرر. هل تستعمل لتدليس على خاطب او لغش؟ لا لا، دي ناس كبيره في السن. خلاص، يعني كل ما هنالك انها تزيل التجاعيد دون الحاق ضرر باحد. نهائي. اذا لا نستطيع المنع. تمام بارك الله فيك. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ. نعم الله يسلمك. نعم الله عليك. لو سمحت يا فضلت الشيخ، عندي محمد سنه 19 سنة. الله يبارك. ربنا يخليك. هو بيعاملني معاملة غير عادية، أنا وأبوه خالص، ودايما متعصب وبيعاملنا معاملة وحشة وبيعاملناش كويس خالص، فما كانش كده الأول. فبعدين رحت لواحد شيخ بقول له تعمل له ورقة يعني بالهدى والقرآن وكده، قال لي ده دجل وحرام. فطلب مني ان انا ايه هو شرعية، فالولد مش متوحدي ان انا اجيب له اي حد في البيت او اوديه عن الحد ايه مش بيرضى يجي معي، فممكن افتح له الكتاب ام حرام. تعملي ماذا؟ تذهبي الى دجال يكتب لك كتاب ورق؟ انا مش عارفة، انا عمري في حياتي لا لا لا لا تفعلي دلوقتي. ابدا لا تفعلي ابدا. نعم سلام. الولد بيصلي يا اختي؟ لا هو مهمل في الصلاة بصراحة، مهمل. هذه سبب المشكلة. لا تذهبي يمين ولا شمال، ادعيله بالهداية وحثيه على الصلاة. السلام عليكم. يقول السائل: هل هذا الحديث ثابت عند النوم؟ من قال استغفر الله عند النوم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، لا يصح، لا يصح هذا الخبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، نشهد الله أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا أستاذن حضرتك، هل نحن مأمورون بالدعاء إن وجدنا ظلم من الحاكم، أم نجمع ما بينه الموجود في شرح السنة للبربهاري بعدم الدعاء على ذي سلطان؟ عدم الدعاء على من؟ على صاحب السلطان. إذا رأيت الرجل يدعو على ذي سلطان فعلم أنه صاحب بدعة. لا يلزم هذا الكلام، يعني لا يلزم. عموما بصفة عامة سواء سلطان أو غير سلطان، إذا صغنا الصياغة الآتية بغض النظر عن سلطان أو غير سلطان، إذا كان ثم شخص ظالم هل يجوز الدعاء له بالهداية؟ نعم يجوز الدعاء له بالهداية. هل يجوز الدعاء عليه؟ نعم يجوز الدعاء عليه على حسب الشر المستطير أو انعدامه. فإذا طمعنا في هداية شخص حتى شخص كافر، فالرسول قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن العاص، عفوا بأبي جهل عمرو بن هشام، أو بعمر بن الخطاب كان أحبهما عمر. وكذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دوسا عصت وأبت، قال: اللهم اهد دوسا. وفي ذات الوقت قال: اللهم عليك الملأ من قريش. وفي ذات الوقت قال عليه الصلاة والسلام، يعني ليس في ذات الوقت، وقت الفتوى، قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، وفي رواية تدعون عليهم ويدعون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ من فضلك. أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا زوجة من 30 سنة، وحصل أن أنا اكتشفت في حياتي مشكلة خيانة زوجية يعني من ناحية الزوج، وسببت الصلاة. عفوا لا نسمح لك ولا لغيرك أن تتحدثي عن زوجك أو طليقك بهذه المثابة، لأنها قذف وأنت لا تشعرين. فالأسئلة التي كهذه أنت لا ترضي أن زوجك يتصل ويقول اكتشفت في زوجتي خيانة زوجية، لا ترضي بذلك. فالذي لا تحبيه لنفسك لا تحبيه، الذي تكرهينه لنفسك تكرهيه للناس. لذلك لك سؤال خاص ممكن تتصلي اتصالا خاصا نفيدك به في صورة خاصة، أما التشهير بالخلق فستتحملين أوزارا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ حضرتك، أنا كنت مركبة المولد، فالدكتور قالت لي أنت أول ما تركبيه هينزل عليك دم زي دم الحيض، فدلوقتي ودم المعدة الدورة الشهرية دلوقتي ما تلخبط معايا، فأنا بقالي 3 أسابيع ينزل عليا دم، فمش عارفة يعني أصلي ولا إيه ولا. إذا كان اللون لون دم الحيض ورائحته رائحته والوقت وقته تمتنع عن الصلاة إلى أن ينقطع إن شاء الله. إذا انقطع الدم الذي وصف بالتوصيف السابق فاغتسلي وصلي. السلام عليكم. يسأل سؤالا يقول في سؤاله: ما حكم من يتعمد ترك صلاة الفجر؟ قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. أما إذا كان يتركها مطلقا ولا يصليها هذه كبيرة من أعظم الكبائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دلوقتي يا مولانا أنا كنت واحد مش كويس وممكن نكون ضحكت على ناس كتير في فلوس، ففي افتكرته وكتبت اللي عندي مثلا وهرجعه له. فدلوقتي اللي أنا مش فاكره حكمه إيه؟ هو ممكن يكون فيه ممكن ما يكونش فيه، وإن أنا مش فاكر له رقم معين. أكثر من الصدقات إذا عجزت عن إيصال المال لأصحابه أكثر من التصدق. السلام عليكم. سائل يسأل يقول: امرأة اشترطت على زوجها عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها، ووافق الزوج وأقر ووقع على القسيمة بذلك، هل له أن يرجع في ذلك؟ ليس له أن يرجع إلا إذا عرض عليها أن تستمر أو تطلق، فإذا طلقت فحينئذ ستأخذ كافة حقوقها كمطلقة. والله أعلم. والله أعلم. امرأة تسأل تقول: زوجي مهمل في حقي في الفراش، ومهما أتزين له لا ينظر إلي، وفي نفس الوقت قليل الكلام معي وكثير الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي، مهما تكلمت لا يستجيب لكلامي. إذا كانت وسائل التواصل التي يتواصل بها مع نساء فحينئذ يأثم ويذكر بالله، فإن مثله لا يخلو من فسق إذا كان بهذا التوصيف المذكور. أما إذا كان مهملا ويتواصل اجتماعيا لأغراض قد تكون مباحة فأيضا نذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لزوجك عليك حقا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك عندي سؤال. تفضل. أثناء ما أنا بستنجى في القعدة البلدي أثناء الاستنجاء في مية من القعدة بتيجي على اليسين، المية دي طارة ولا نجسة؟ القعدة البلدي ماء رزاز يعني أو ماذا؟ لا، المية بتضرب بتاعت الخرطوم في القعدة بتضرب المية فوق على المكان. يعني احرص على أن تزيل النجاسة برفق، تزيل أثر النجاسة برفق أولا، وبعد ذلك تحرص على ألا ترتد النجاسات إليك. السلام عليكم. يسأل سائل: ما حكم من عاهد الله على فعل طاعات ولم يفعلها؟ سبق البيان عن أن كفارة العهد كفارة يمين. إذا قال شخص: لله عهد علي ألا أفعل كذا وكذا، ثم فعل، عليه كفارة يمين. وبالله تعالى التوفيق. هذا بهذا القدر أستجئ سائلا الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام مباركة ميمونة حاملة للوء الحق داعية إليه. بارك الله فيها في أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يصلح ذات بين أهلها، اللهم آمين. وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو سبحانه الذي يجير ولا يجار عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.